الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فالقراءة التي معنا الليلة إن شاء الله تعالى هي النصف الثاني من سورة البقرة، وقد تضمن أحكاما فقهية كثيرة. كل الآيات التي معنا الليلة في القراءة من سورة البقرة كلها أحكام فقهية. أول السياق ذكر حقيقة الإيمان: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، الآية. فذكر الله تعالى في هذه الآية حقيقة الإيمان، وأن الإيمان عقيدة وعبادة وأخلاق، فمن جمع بين هذه الثلاثة أولئك الذين صدقوا، أي في قولهم آمنا بالله، وأولئك هم المتقون. أما أول الأحكام الفقهية المذكورة في تلك الآيات فهو حكم القصاص، والقصاص معناه أن يقتل القاتل بمثل ما قتل به، وذلك في القتل العمد. في القتل العمد شرع الله تبارك وتعالى القصاص، ولكنه خفف عن عباده فشرع في القتل العمد الدية، فشرع في القتل العمد الدية، وندب أولياء المقتول إلى العفو، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ثم حدثنا الله تبارك وتعالى أن أحكام الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، والمراد بالخير المال الكثير. فإذا وسع الله تبارك وتعالى على عبده فإن عليه أن يوصي بشيء من ماله لأقاربه من غير الورثة ولغيرهم، والأقربون أولى بالمعروف. ثم حدثنا الله تبارك وتعالى عن أحكام الصيام ووقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ثم حدثنا الله سبحانه وتعالى عن فقه الحج وأحكامه وأركانه، وبين أن الناس من حيث الدنيا والآخرة قسمان. فمن الناس إذا حج استغل أوقات الإجابة في الدعاء والأماكن التي يستجاب فيها الدعاء في سؤال الله في الدنيا، وليس له من الآخرة هم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، وقف بعرفة هم الدنيا، وقف بمزدلفة هم الدنيا، في المشعر الحرام هم الدنيا، في الحرم هم الدنيا، وما له في الآخرة من نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبين الله سبحانه وتعالى أنه لا بد من الابتلاء حتى يميز الخبيث من الطيب، وأن سنة الله تبارك وتعالى أن الابتلاء قبل التمكين، يبتلى الناس ثم يمكنون. أم حاسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسته البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ولذلك قيل الإمام الشافعي رضي الله عنه: أيما أحب إليك، أن يمكن الرجل ثم يبتلى أم يبتلى ثم يمكن؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، فالتمكين في الأرض لا يكون إلا بعد الابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارك. وحدثنا الله سبحانه وتعالى عن أحكام الجهاد والقتال في سبيل الله، وأخذت أحكام الأسرة والأحكام التي تتعلق بالحياة الزوجية مساحة كثيرة أو كبيرة في هذه الآيات التي معنا من سورة البقرة. فبين الله سبحانه وتعالى من يحل ومن يحرم من الرجال، ومن تحل ومن تحرم من النساء، وبين ما يحل ويحرم للرجل من امرأته ومتى يحل ومتى يحرم، وبين أحكام الطلاق والعدة، عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها، وبين أحكام الخلع، وكيف أن المرأة إذا كرهت الحياة الزوجية لها أن تفتدي نفسها من زوجها، وبين عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها. ومن أهم ما ذكر في الآيات من أحكام المطلقة وأحكام الخطبة قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. التعريض بالخطبة هو أن يبعث الرجل إلى امرأة بمن تحدثها من النساء بأن فلانا يبحث عن امرأة صالحة. هذا هو معنى التعريض بالخطبة، أن يبعث الرجل امرأة لمن يرغب في الزواج منها فتذكره عندها وتذكر أنه يتمنى أن يظفر بامرأة صالحة من مواصفاتها كذا وكذا مما يتوفر في تلك المرأة، فتفهم هي أنها المقصودة. هذا التعريض بالخطبة، التعريض بالخطبة لا يجوز إلا للبينونة الكبرى أو في البينونة الكبرى، بمعنى في المطلقة طلقة ثالثة أو المتوفى عنها زوجها. المطلقة طلقة ثالثة أو المتوفى عنها زوجها أثناء العدة لا بأس بالتعريض بخطبتها، بالتعريض، أما التصريح فحرام، فضلا عن أن يعقد عقد النكاح أثناء العدة. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. أما المطلقة طلاقا رجعيا طلقة أولى أو ثانية فهي في أثناء العدة زوجة، المطلقة طلقة رجعية أولى أو ثانية في أثناء العدة زوجة، فلا يحل التعريض بخطبتها فضلا عن التصريح، لأنها امرأة متزوجة وإن كانت مطلقة لكنها متزوجة. ولذلك إذا توفي أحد الزوجين أثناء العدة من طلقة رجعية يتوارثان، إذا الرجل طلق امرأة طلقة رجعية ومات أثناء العدة ترث، وإذا ماتت هي أثناء العدة يرثها. فلا يجوز التعريض فضلا بالتصريح بخطبة المرأة المعتدة من طلقة رجعية. هذا أمر يغيب على كثير من الناس. بعض الناس يقول لك أصل هي مطلقة، ده مطلقة عند المأذون. ماشي مطلقة عند المأذون بس هي طلقة رجعية وهي أثناء العدة، لا تجوز خطبتها أبدا، لا تعريضا ولا تصريحا. ثم حدثنا الله سبحانه وتعالى عن موقف بني إسرائيل من الجهاد ونقوصهم عنه وقعودهم عنه، وذكرت الآيات أعظم آية في القرآن على الإطلاق وهي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومن فضائل هذه الآية أن من قرأها عند نومه صار عليه حافظ من الله حتى يصبح فلا يقرب الشيطان في ليلته تلك، وأن من قرأها دبر الصلاة المكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. لذلك يستحب لكل مسلم ومسلمة أن يحافظ على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، وإذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أويت إلى فراشك. ثم ذكر الله تعالى قصة إبراهيم عليه السلام مع النمرود، وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فتعجب أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه ليكون آية لنفسه وآية للناس أن الله يحيي الموتى يبعث من في القبور. كما ذكرت الآيات كيف سأل إبراهيم الخليل رب أرني كيف تحيي الموتى وما أجابه الله تبارك وتعالى به. وتحدثت الآيات عن الإنفاق في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، وأن الله سبحانه وتعالى يضاعف للمنفقين أموالهم في سبيله أضعافا كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وحذر الله سبحانه وتعالى المنفقين أن يبطلوا أجرهم وثوابهم بالمن والأذى، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن أنت كل ما تقابله مش تقوله مش أنا من يومين كده بعدت لك حاجة هي وصلت، ها؟ هذا المن. والأذى كل ما تشوفه أو في غيابه وحضوره تذكر عند الناس ما أعطيته. المن والأذى يبطلان الأجر والثواب، فكن منهما على حذر. ولما حث الله سبحانه وتعالى على الإنفاق في سبيله إيمانا واحتسابا نهى عن الربا وشن حملة شعواء على المرابي، فقال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كالمصروع، كلما وقف وقع، كلما وقف وقع. وكذلك المرابي يوم القيامة يبعث وبطنه أمامه كبيرة هكذا ثقيل عليه، كلما وقف ليمشي أمامه وقع، كلما وقف وقع والعياذ بالله. ثم إن الله سبحانه وتعالى زاد في الوعيد فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن هذا الذي يقوى للصمود أمام حرب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وحرب الله ورسول المرابين ليست حرب دبابات ولا طائرات ولا صواريخ، ولنا حرب على البركة، حرب على النماء، حرب على الرخاء، حرب على الصحة، حرب على الأمن، حرب على الراحة، حرب على كل شيء. فترى المرابي يصبح في هم ويمسي في غم ويمسي في غم ويصبح في هم، ولا يزال هكذا أبدا والعياذ بالله. ثم ختمت آيات الربا في ذلك السياق بآخر آية نزلت في القرآن على الأصح، وهي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولما حذر الله تبارك وتعالى من القرض الربوي أتبع ذلك ببيان حكم القرض الحسن، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. أما آخر الصورة آمن الرسول بما أنزل إليه من رب والمؤمنون إلى آخره، فهاتان آيتان قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آخر آيتين من البقرة في ليلة كفتاه، من قرأ آخر آيتين من البقرة في ليلة كفتاه. قال العلماء كفته كل ما يهمه أو كفته الشر كله، وقال بعض العلماء كفتاه عن غيرهما من الأذكار، هناك أذكار وأدعية مشروعة عند النوم كثيرة، فلو أن إنسانا قرأ الآيتين الأخيرتين البقرة ولم يقرأ غيرهما كفتاه عن غيرهما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.